بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين رضيين مقبولين. يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذا المجلس 98 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وعن عدي بن حات في استحباب طيب الكلام، وهو أحسن ما يعبر عنه باللسان، وطلاقة الوجه، وهو ما يلاقي به الإنسان غيره في طلاقة الوجه، أي في انشراحه لا في انعقاده، وفي سماحته لم في انغلاقه، وأن هذا من الخلق الكريم الذي أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، وحث عليه ورغب إليه المؤمنين. قال الله جل وعلا: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. خفض الجناح مداره كما سبق على التواضع، عدم الترفع، ومن خفض الجناح لين الكلام وطيبه وطلاقة الوجه وحسنه. قال الله جل وعلا لنبي عليه الصلاة والسلام في شأن علاقته بالناس: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وفظاظة القلب هو قسوته التي ينتج منها الصلافة في الكلام وفي الفعل. وكان صلى الله عليه وسلم متأدبا بأدب ربه، عاملا به، فلا يعرف عنه فحش القول ألبتة حتى مع عدوه صلى الله عليه وسلم. وإنما شأنه السماحة واليسر ولين القول وخفض الجناح في القول والفعل. نعم، مرتنا مواضع اشتد فيها صلى الله عليه وسلم على الناس غيرة على دين الله، وقياما بالواجب، وحذار أمته من الوقوع في الهلكات. وليس هذا مما يخالف هذا المنهج في لين الكلام وطلاقة الوجه. من ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: انطلقنا أنا وأخ لي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جلة من أصحابه قعودا على بابه، فجلسنا وراءهم حجرة، يعني من خلفهم كالمحتجرين لهم، وكانوا يتنازعون آيات في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، وهم من الصحابة بل من جلتهم رضي الله عنهم. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فأخذ حصا وحصب به القوم. إذن قوله فعله في يده، وفعله في وجهه أنه مغضب. ثم قال: مهلا يا قوم، بهذا هلك من كان قبلكم، بمثل هذا هلك من كان قبلهم. هذه الشدة في محلها مقبولة، وهي من الأدب بل من كماله، لأن وضع السيف في موضع النداء ليس كموضع السهل واليسر، هذا مقام وهذا مقام. المنهج العام له صلى الله عليه وسلم هو ما أدبه به ربه بخفض جناحه للمؤمنين وبلينه وعدم شدته ولو كنت فظا غليظ القلب. المشكلة من يحكم على غيره بالفظاظة ويعمى عن عيب نفسه بالصلافة، هذه مشكلة. ثم أيضا فظاظة القلب ليس هي ما يتبادر إلى ذهنك من الشدة والصلافة في حدها، فهذا الجراح يشق الجلد ويشق البطن لمصلحة المريض، وهذا المقيم لحد الله يقطع اليد ويرجم المستحق للرجم ويقيم القصاص والحرابة، وهي في حق أهلها وإن كانت عنفا وشدة لكنها في مجموع الناس ومجموع الخلق حياة، وجماعها في قول الله جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نعم. أحسن الله إليك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة، متفق عليه. هذا حديث عدي بن حاتم الطائي، والذي أسلم متأخراً فحسن إسلامه وثبت الله به قبيلته طيعاً أن ترتد عن دين الله. من جملة ما روى وعقل عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، واختصره المصنف هنا لأنه مضى، قال ليلقن أحدكم ربه فيرى أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ويرى أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ويرى أمامه فلا يرى إلا النار. قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة، أي بالصدقة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة، والكلمة الطيبة صدقة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حسن المنطق وهو طيب الكلام الذي يترفع عن ضده من سوء المنطق وفحش القول وبذاءته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في بيته فسمع صوت عيينة بن حصن الفزاري سيد غطفان، فقال بئس أخو العشيرة، بئس ابن العشيرة، لما في صوته من اللغط والجلافة وفي كلامه من البذاءة. تقول عائشة رضي الله عنها فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فتبسط له وألان له الكلام صلى الله عليه وسلم، فلما قام قلنا يا رسول الله لما سمعت صوته قلت ما قلت، ثم رأيناك تبسطت له وألنت له القول، قال يا عائش متى عهدتيني فاحشا متفحشا، إن شر الناس عند الله جل وعلا من تركه الناس اتقاء شره. فهذا من الكلمة الطيبة، وفيها ما سبق من جماع أحاديث الخلق، وهي خمسة أحاديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، والقول الخير منه الكلمة الطيبة، منه الكلمة الطيبة، ومنها أن لا ترد على من أساء إليك إلا بكلمة طيبة، تصبر، والصبر لك فيه أجر، فإن رددت عليه قوله من غير أن تفجر أو تزيد فهذا مأذون لك فيه، بقول الله جل وعلا في آخر سورة النحل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولا إن صبرتم لهو خير للصابرين. فيجوز أن ترد على الكلمة بمثلها، لكن إن صبرت وعفوت فهذا خير لك وأعظم أجرا. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه. كذلك حديث أنس كحديث عدي، يقول صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. لما في الكلمة الطيبة من إبعاد حظ النفس وزهمها، ومن الكلمة الطيبة من الأجر، من الأجر الذي تثاب عليه، ومن الكلمة الطيبة من إبعاد ضدها من الكلمة السيئة. فكانت بهذا صدقة، أي تتصدق بها على نفسك أولا بالأجر، وعلى غيرك ثانيا بحسن الكلام ولينه. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. هذا في فضل طلاقة الوجه ورحابته، سمونها الآن سعة الحجاج والعين الوسيعة، وليس بضيقه. وإن أكرمك بطعامه وشرابه ما دام نفسه ضيقة وحجاجه أضيق لا تهنأ بذلك، بينما لو لقيك بطلاقة وجه وإن لم يبذل لك ما تراه مستحقا لك من الإكرام فإنه أكرمك. في حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه مسلم في الصحيح قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. ليس المعروف ما تمده بيمينك، بل كل حالك وتصرفك من المعروف، ولو هذا من باب التقليل، هو حرف امتناع لوجود، ولو أن تلقى أخاك. وهذه الأخوة أخوة الدين، تزداد في أخوة النسب، تزداد في أخوة الجيرة والنسب والدين. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، طلاقة الوجه هي بشاشته وانشراحه، هي طلاقة العين، هي انطلاق الحجاج غير انعقاده. وها هنا مسألة في فضيلة طلاقة الوجه، وهي مما يراه المؤمن في محيا أخيه، لا يكون طليق الوجه وقلبه منعقد بالخبث والفساد والنذالة والمكر، هذا النفاق، وهو ضرب من ضروب الشر والرياء. يعطيك من طرف اللسان حلاوة ثم يروغ كما يروغ الثعلب. المؤمن ظاهره كباطنه، محياه كما في صدره، ويجاهد نفسه في سل سخيمة صدره كما يجاهد نفسه في حسن منطقه وطلاقة محياه ووجهه. نعم. أحسن الله إليك. باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. نعم. استحباب بيان الكلام وتكراره وإيضاحه إذا لم يفهم المخاطب إلا بهذه الطريقة، وهذه طريقة ومنهج أنبياء الله ورسله، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يبين الكلام، يرده مرة وثنتين وثلاث، يفصله، لأن المقام مقام الدعوة، مقام البيان. فإبانته وتكراره من الأمور المستحبة، وإن صاحبها في نفس المكرر الضجر والضيق والملل والسآمة يصبر، لأن الناس ليسوا على طريقة واحدة إلا في حالة واحدة تبين الآن. نعم. أحسن الله إليك. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. اللهم صل وسلم عليه. ها هذا الحديث يرويه أنس بن مالك خويدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر هاتين المسألتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام أعاده ثلاثا ليعقل ويفهم عنه، وإذا مر على قوم سلم عليهم ثلاثا، فإن أذن له وإلا انصرف عليه الصلاة والسلام. انصرف، وما تكرار السلام وتكرار الكلام حتى يعقل ذلك عنه ويذهب اللبس الذي ربما يطرأ معه أنه لم يسمع، لم ينتبه، لم يعقل. هل يزاد على الثلاث؟ الأصل أنه لا يزاد عليها إلا إذا وقع واقع الحاجة وحصل داعي الأمر، كما في الأمور المهمة والمدلهمة، أو كان المقابل ضيق الفهم أو بطيئه أو ضيق العطن أو يستعجل فيفهم الشيء على غير معنى فيكرر عليه بحسب ذلك، إلا إذا كان يغالط أو يبحث عن المخارج والحيل فلا يكرر عليه، وإنما ينتبه إلى لحظه ومقصده فينبه عليه، ولا بأس أن يؤدب على ذلك بما يليق به ليكون هذا أدعى لفهمه وعمله وردعا لاستجراره على هوى نفسه وما يكنه في صدره من البحث عن هذه المخارج. نعم، أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه، رواه أبو داود. اللهم صل وسلم عليه. وهذه جمعت بين أمرين، بين خصيصة خصه الله بها وبين سنة طرقها وانتهجها تتأسى به أمته. تقول رضي الله عنها أم من عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم كلامه كلاما فصلا، أي مفصل، ليس فيه عجلة وليس فيه إغاز وليس فيه إلغاز، وإنما كلام فصل يفهمه من قرب ويفهمه من بعد، يفهمه الصغير ويفهمه الكبير، كلامه عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام الفصل المفصل، أي الذي ليس فيه اشتباه وليس فيه غمغمة ولا احتمال، وهذا الذي يجب أن يكون الكلام واضحا، وليس يكون الكلام على ما يستقبله المتكلم معهم يبحث عن رضاهم وما يريدونه، وإنما يبين لهم الأمر بوضوح وبجلاء ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. نعم، أحسن الله إليك. باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه. نعم، استنصات الجليس لجليسه، يراه منشغل بالسواليف، استمع حط بالك، هذا الجليس لجليسه ليسمع الكلام ويفهمه ويذهب عنه المانع من فهمه وهو انشغاله بغيره عنه. والاستنصات للعالم والواعظ، استنصات الناس له، اسمعوا اسكتوا، كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام أنه استنصت له الناس ليبلغهم دين الله. إذن من العوارض التي تعرض في سوء الفهم وانغلاقه أو ضعف الاستيعاب الانشغال. ولما كانت خطبة الجمعة واجبة على المقيمين المستوطنين، صلاة الجمعة، كان الانشغال عن هذه الخطبة بأدنى انشغال منهي عنه. من قال لأخيه أنصت والإمام يخطب، أي حال خطبة الإمام، فقد لغى، ومن مس الحصى فقد لغى، مس الحصى انشغال، ومن لغى فلا جمعة له. ولهذا هذه الخطبة إنصات المستمعين لها في المسجد واجب، وانشغالهم عنها محرم، توعد عليه بهذا الوعيد أن من لغى فلا جمعة له، نعم. أحسن الله إليك. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه. اللهم صل وسلم عليه. هذا في خطب النبي عليه الصلاة والسلام في حجته، حجة الوداع، في أعظم موسم وأكبر مجمع للناس، وفي خطبه الثلاث: خطبته يوم عرفة، وخطبته يوم النحر، وخطبته يوم الحادي عشر، وقيل خطبة الرابعة يوم الثاني عشر قبل نفرهم. قال لجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: استنصت الناس، استنصتهم يعني أسكتهم حتى يسمعوا ويفهموا ويعوا. فكان مما قال في خطبته: لا ترجعوا بعدي كفارا. والكفر هنا هو الكفر الأصغر، لأن قتال المسلم فسوق، لأن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر كما جاء في الصحيحين. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، في إزالة أسباب الاستهانة بدماء المسلمين، والاستهانة بأعراضهم، والاستهانة أيضا بأموالهم. وقد كررها عليه الصلاة والسلام في خطبه العظيمة في حجة الوداع. وقد جمع شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله، جمع خطب النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، جمعها وشرحها رحمه الله، جمع هذه الخطب وشرحها في براعة وفقه ودقة فهم وذكاء، لأن هذه الخطب نفعها متعدي، وحرص عليها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموسم العظيم والمجمع الكريم. اللهم صل وسلم عليه. ففيه الاستنصات، ومن الاستنصات عدم الانشغال، والانشغال يكون بالقول، ومنه السلام، ومن الاستنصات بالفعل عدم الانشغال بهذا. وهذا يفرق مجالس العلم عن مجالس العوام، تكون في مجالس أهل عوام ففي حديث أو في فتوى فيدخل الداخل يشغلهم بالسلام والقيام، ولا لا يا أخواني؟ وإذا عيب عليه أو أمر بالجلوس قال: يا رجل بسلم. هذا اسمه العناد في تحقيق الحال. أنت ما أنت ممنوع من السلام، لكن المجلس محفوف بعلم وفائدة، اجلس، فإذا انتهت الله يقويك، سلم الليل والنهار. لكنه يأنف وتأخذه العزة بالإثم وتطير في خشمه أنه يؤمر بفعل خلاف ما قام به. وهنا يأتي التواضع، وهو أن ينصاع للحق ولا يكابر في قبوله. ومن الاستنصات عدم الانشغال، ولهذا مما يعاب في مجالس العلم ماذا؟ التسوق في مجالس العلم، لأنه مشغلة، ومثله اللعب بالمسبحة طرف العمامة، ومثله بالجوال. هذا من عدم الاستنصات بالفعل، لأنه يمنع صاحبه من إيه؟ من الإفادة ومن الفائدة ومن اكتساب الخير. فلعل كلمة يسمعها ينتفع بها، وإن لم ينتفع يتأدب بأدب العلم وبأدب الدين، فيعظم عند الله أجره ويزكو في دين الله قلبه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، في شيء الأخوان سم؟ جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوتان ملعونان، أي على جهة الذم والتقبيح، وعلى جهة الوعيد لصاحبها. صوت عند نعمة، وهو ماذا؟ الضرب بالقيان والمعازف، وهم في نعم الله، في مأكل، في مشرب، في مجمع، كما درجت الآن للأسف واشتهرت، يظنونها من أسباب الرفاهية ومن أسباب الترفيه، صوت عند النعم، النعم الصوت الذي عندها حمد الله وشكره لا مجاهرته جل وعلا بالذنب وبالحرام، وصوت عند حزن وهي النياحة، عند الحزن عند النياحة، النياحة على فقد الحبيب أو عند حصول المصيبة، وليست المصيبة فقط محصورة بالقتل والموت، بل عند سماع المصيبة إذا صرخ وندب ورفع صوته بالتجزع هذا صوت ملعون، ملعون صاحبه لأنه كبيرة من كبائر الذنوب. والنياحة سبق أنها تكون بالقول، راح عزنا وفخرنا، الشهقة الدالة على عدم الصبر عند المصيبة، ويكون بالفعل من شق الجيب ولطم الخد ونتف الشعر ونثري التراب، هذا من التجزع في المصيبة بالفعل، والله أعلم. نعم سم شيخ لا يرى رمضان مرة من أفضل أئمة يستعدلون بالضادة والصلاة التراوية أننا ما نقم إلا صلاة سنة الراتبة، هل لنا أن نؤجل الراتبة إلى ما بعد؟ الراتبة راتبة العشاء تكون بعد العشاء، هذا الأفضل أنها تكون إثر صلاة العشاء في بيته أو في مسجده، فإن أقاموا لصلاة التراويح وفات محلها فأتي بها بعد التراويح، لأن بعد التراويح صائر بعد العشاء ما لم يحضر وقت الفجر. هم يستعجلون يا خليفي، أو بعض الناس مهينين ها؟ تيزي العشر ني جلدي جلدي هي العشر تكفي، ثم يأتي بالتسبيح ويقوم ويتنفل. الحمد لله اللي وافقناهم على هذا، لكن بعض الناس مهين بطي يا الله يتحرك، هذا المعيبة والنقص عليه ما هو على الإمام. كثر الله خيرهم الأئمة يبذلون جهد لا يلقون منا إلا الثناء. أي نعم والله أعلم. نعم أي قبل الأشهر الأواخر وش دخل العشر الأواخر والعشر والعشرين اللي قبل الأواخر؟ يعطي مجال أي نعم دعاء الاستفتاح لصلاة الليل هو ما جاء في البخاري، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، إن تيسر من هذا وإلا أتى بغيره، وهذا يكون في أول افتتاح صلاة الليل. والصحيح أنه لا يكون في كل ركعتين يركعهما يأتي به، وإنما في الركعات بعدها يستعيذ ويبسمل، أما في أول صلاة الليل فيأتي بدعاء الاستفتاح إن تيسر هذا أو غيره. وقد روي في هذا الباب في باب الاستفتاح من الصلاة 6 روايات ما أخذ بها، فالأمر في هذا متسع والله أعلم. نعم فعل الشيخ عبد العزيز بن باز حينما قال لذلك الرجل حينما قال له 3 مرات قال له في الرابعة أنت عربي، أن هذا من السنة يا شيخ، يعني أنه لا يريد أن يقول الرابعة؟ ما أعرف هذا، لا أعرف هذا عن شيخنا رحمه الله، والأسوة هو نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. أي نعم ما أدري والله. نعم هل إيش؟ أي وعدم الاهتمام عن القرابين يعني باب المقبرة، هل تفتح الباب الثاني وهل أحسن إلى باب أم لا؟ التعزية في المساجد الأصل جوازها ما لم يكن فيه إشغال أو يكون فيه إيذاء برفع الصوت أو بالجلبة، لأن هذه الظاهرة بدأت تزداد الآن في جوامع المسلمين حتى صار يعرف أن الجهة اليمنى من الصف أو الجهة اليسرى أهلها في العزاء، ما هو في صلاة ولا في ذكر ولا في قراءة قرآن. وهذا أوان في شروع أمر محدث في مساجد المسلمين سيزداد، ومن ازدياده أن يجعل في المسجد مكان لاستقبال العزاء كما ترونه في بعض المساجد خارج هذه البلاد. والشر ما يأتي جملة واحدة، إنما يأتي الشر شيئا فشيئا، فينتبه من هذا الأمر. ثانيا، في اتباع الجنازة أجر، ولا يلزم اتباعها مباشرة، لو جئت بعدها بعدما تدفن يدخل هذا في الاتباع ما كان في وقته، ويدخل هذا في الصلة. والتعزية ليست منضبطة في حال معينة، تكون بملاقاته في المسجد، في الطريق، بالاتصال به، بالذهاب إليه، لا بالاجتماع عليها كما صار شائعا ذائعا عند أهل هذا الزمان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.